الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. من فوائد هذه الأحاديث: السنن الرواتب قد تكون قبل الفريضة أو بعدها، وصلاة النافلة في البيت خير من صلاتها في المسجد، وصلاة الفريضة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت، بل هي الواجبة على الرجال. الواجب على الرجال أن يصلوا جماعة في المساجد. واستحباب المحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وورد أيضا وأربعا بعدها. استحباب المحافظة على ركعتين بعد صلاة المغرب، استحباب المحافظة على ركعتين بعد العشاء. وفقنا الله سبحانه وتعالى على الالتزام والمحافظة على هذه السنن الرواتب. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.